نعم. إذا ما عرف المرأة مراته ولا عرف طلاق، لكني أشير عليك أن لا تتعثر ضعف الطلاق، لا تسرع. جزاك الله خيرا. الأمر ينقضي بدون تسرع. وهذه المرأة التي تقول إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة. نعم. جزاك الله خيرا. يجوز للإنسان المصروع أن يؤم الناس؟ الإنسان المصروع له أن يؤم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى أن لا يفعل، لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس، ثم هو أيضا يخجل ويفشل أمام الناس. نعم. يا شيخ، يجمع تبرعات في مقر عمل وفي ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل، في من أشخاص محدودين في ورقة وما زاد عن من ناس إيش؟ أشخاص محدودين يعني قليل ذات الناس في ورقة، العدد ها معينين، وما زاد عنهم يتصرف به هو، ما يعطيهم محتاجين يعرفهم أو في ها يعني يجمع التبرع لأناس في المركز هذا. أي لأناس في المركز. نعم. ما هو بيجمع من أناس؟ من أناس أجمع من أناس. هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس؟ لا، أجمع من الناس من نفس زملائك. نعم. للمركز الخيري. طيب. وأسماء محدودة أمر عليهم شهريا في المركز الخيري. نعم، في نفس مقر العمل. نعم. وأمر عليهم شهريا أجمع من عندهم، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لناس أعرفهم محتاجين. تجمع لإيش؟ للمركز الخيري. المركز الخيري ما لو يصيبه ملايين ما هو بزايد. المركز الخيري يتحمل كل شيء. لا، يزيدون عن الورقة التي يعني كأن المركز الخيري يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر. نعم. كذا ولا لا؟ نعم. وتجمع من زملائك. نعم. ها؟ نعم. ويزيد. يزيد. نعم. طيب، الزائد لا تأخذ أصلا. إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري مثلا، ذلك 10,000 نبي 10,000 اجمعنا 10,000 زائد الأخير. جمعت 10,000 من 10 أشخاص، لا تأخذ من 11 أصلا، وقف. لا ما أخذ، بس متبرع هو. ولو تبرع أنت محدد لك، قيل لك اجمع 10,000 من المركز الخيري، عرفت؟ تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص، الزملاء اللي عندك 20 شخص، لا تأخذ من الباقي، عرفت؟ لكن المجال مفتوح يا محمد. أنت الآن تجمع مو للتبرع مطلقا، تجمع للتبرع لمركز خير. جمعت المطلوب، الباقي مش تبي تقول لهم، تبي تقول اعطوهم ادوكم الورقه هذه عندي جمع تبرع. اذا قلت هذا معناه انك اخذت للمركز الخيري، والمركز الخيري مو محتاج. على كل حال، اذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تاخذ بهذا، وقف. هذا جواب. لكن المركز الخيري ما حدد جماعة، أنت تقول حدد. أنا بنفسي محدد في الورقة. شيء بارك الله فيك، إذا كان المركز الخيري يقول جوك في الورقة جمعنا المبلغ ولا حدد. اجمع، لو تجمع 100,000 وعطها المركز الخيري، لا تصرفها، هي المركز الخيري ما تحدد. وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزل. هذا شو شيخ؟ عفى الله عنك، أنا أخذت لي حرمة، والحرمة هذه أخذتها طال عمرك برضعتها حرمة أخوي، برضعتها مرتين فقط يا شيخ. ما تزيد أبدا، هي حلال لك، بارك الله فيك وحسن الله، لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضعات، بارك الله فيك شيخ. فالواحد الواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس في شيء، بارك الله فيك وحسن الله ليك. بعد فضيلة الشيخ، هل ينكر